الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في نظم الأخضري من أوله إلى آخر الطهارة، والأسئلة في مجموعتين. الأولى واقعات وحالات يراد الحكم عليها، والثانية مسائل نظرية. الشيخ عثمان، هذا رجل أقدم على معاملة لا يعرف حكم الشرع فيها، وبعد أن تعامل بها علم جوازها، ما حكم إقدامه عليها والحال أنه لا يعرف حكمها؟ لا يجوز إقدامها. لا يحل الفعل حتى يعلم حكم الله فيه. أحسنت، لا يحل الفعل حتى يعلم حكم الله فيه. أحسنت، ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء. الشيخ متوكل، طهر ثوبه المتنجس بماء متغير بدسم، هل يطهر ثوبه؟ لا يطهر. أحسنت. الشيخ عمر، توضأ بماء متغير بالطحالب التي فيه، هل يرتفع حدثه؟ نعم يرتفع حدثه. أحسنت. اغتسل من الجنابة بماء متغير بطول مكثه، هل يرتفع حدثه؟ نعم يرتفع حدثه. أحسنت. أصاب ثوبه شيء لا يدري هل هو طاهر أو نجس، وصلى في ذلك الثوب دون أن يغسله، هل تصح صلاته؟ نعم تصح. أحسنت. أصابت ثوبه نجاسة لكنه لم يميز موضعها من الثوب، فرش الماء على ثوبه وصلى فيه، هل تصح صلاته؟ نعم تصح. هو تحقق إصابة النجاسة في الثوب لكنه لم يميز موضع النجاسة، هل هي في الكم أو هي في أسفل الثوب؟ ف نضح الثوب، رش الماء عليه وصلى، هنا هل الحكم غسل جميع المشكوك فيه أو النضح؟ غسل جميع المشكوك. نعم أحسنت، الحكم غسل جميع المشكوك فيه فلا تصح. دخل الصلاة ناسيا للنجاسة على ثوبه وما تذكر إلا بعد أن سلم من الصلاة، ما حكم صلاته؟ هذا النجاسة على ثوبه؟ نعم، هو كانت على ثوبه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد أن سلم، لما خرج من الصلاة تذكر النجاسة على ثوبه. لا يعيد الصلاة. نعم، لا يجب عليه أن يعيدها، الصلاة صحيحة، يعني يعيدها في الوقت ندبة. صلى في مكان فيه نجاسة تحت صدره وبين ركبتيه إذا سجد، والنجاسة لا تمس أعضاءه، هل تصح صلاته؟ نعم. أحسنت. صلى وعلى بدنه نجاسة وهو ذاكر قادر على إزالتها لكنه لم يزيلها تكاسلا، ما حكم صلاته؟ لا تصح الصلاة. حسنت. توضأ لرفع حدثه ولم يدخل مرفقيه في الغسل، هل يصح وضوءه؟ لا يصح. نعم. توضأ ولم يجدد الماء لمسح أذنيه، هل يصح وضوءه؟ يصح. توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، هل يصح وضوءه؟ نعم يصح. توضأ وصلى بذلك الوضوء، وبعد أن صلى تذكر أنه لم يمسح رأسه، والحال أن أعضاء الوضوء جفت، ما الواجب عليه؟ نعم، هو توضأ وصلى بذلك الوضوء، ثم بعد أن سلم من صلاته تذكر أنه في الوضوء ما مسح رأسه، والآن جفت الأعضاء، ما الواجب عليه من بالنسبة للوضوء وبالنسبة للصلاة؟ يعيد الصلاة بعد أن يمسح الرأس فقط. أحسنت، يعيد الصلاة بعد أن يمسح الرأس فقط. أحسنت. توضأ وترك المضمضة ناسية وصلى بذلك الوضوء، ما الحكم فيه بالنسبة للوضوء وبالنسبة للصلاة؟ يصح الوضوء والصلاة. نعم، أحسنت. توضأ ولم يخلي الأصابع يديه، هل يصح وضوءه؟ لا يصح. أحسنت، مذهب أنه لا يصح. توضأ ولم يخلي لحيته الكثيفة، هل يصح وضوءه؟ لا يصح وضوءه. يصح أو لا يصح؟ يصح. يعني التخليل. نعم. مستحب السنة. أحسنت، ما يجب، لا يجب التخليل. متى يجب التخليل؟ إذا كانت اللحية قليلة. نعم. طول البشرة من ورائها. أحسنت، بارك الله فيكم. اللحية الخفيفة يجب تخليلها، أما الكثيفة فلا يجب تخليلها. جرح فخرج منه دم كثير وصلى ولم يتوضأ، هل تصح صلاته؟ لا تصح. أغمي عليه ثم أفاق فصلى ولم يتوضأ، لا تصح. أحسنت، لا تصح. طاف بلا وضوء، هل يصح طوافه؟ لا يصح. رأى في منامه احتلاما ولم ير ماء، فتوضأ وصلى ولم يغتسل، هل يصح فعله أو يجب عليه أن يغتسل؟ يصح ولا يجب. أحسنت، بارك الله فيكم. نام بعد صلاة العشاء ونام قبل صلاة الظهر ووجد المني في ثوبه بعد صلاة العصر، لا يدري هل هو من نومة العشاء أو من النومة التي قبل صلاة الظهر، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يعيد الفجر والظهر. نعم، هو ما هو وجد المني في ثوبه بعد أن صلى العصر، أي نام في وقت العشاء ونام قبل صلاة الظهر ووجد المني في الثوب بعد صلاة العصر، هو نسي ما يدري هل بعد العشاء؟ نعم، هو لا يدري هل كان هذا، هل هذا المني من نومة العشاء أو من نومة الصباح قبل الظهر، يجعله من أيتهما؟ من التي قبل الظهر. أحسنت، من التي قبل الظهر. إذن ماذا يعيد؟ يعيد الظهر والعصر. أحسنت، بارك الله فيكم. اغتسل ولم يخلل لحيته الكثيفة، ما حكم غسله؟ أحسنت، لا يصح، يجب عليه أن يخلي لحيته كثيفة فلا يصح غسله. اغتسل من الجنابة قبل صلاة الصبح ثم توضأ لصلاة الظهر، وبعد أن توضأ لصلاة الظهر تذكر أنه لم يغسل رجليه في غسله، فهل يكفيه غسل رجليه في الوضوء عن نية الغسل؟ لا يكفيه. أحسنت، وهل يعيد الصبح أو لا يعيدها؟ يعيدها. أحسنت. جنب قرأ آيتين من القرآن استدلالا على حكم فقهي، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز. صلى بتيمم على حصير ليس عليه تراب، تيمم على حصير ليس عليه تراب وصلى بذلك التيمم، هل تصح صلاته؟ لا تصح. تيمم بضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه فلم يضرب الضربة الثانية ولم يمسح إلى المرفقين، هل يصح تيممه؟ نعم يصح. تيمم في الوقت وبعد ساعة صلى الفرض بتيممه ذلك، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. أنا لم أحسنت. تيمم على حائض من حجر لم يحرق وصلى، هل تصح صلاته؟ نعم تصح. أحسنت. صلى بتيمم قدم فيه مسح يديه على وجهه، هل تصح صلاته؟ نعم أحسنت. أتى أصحابه بالماء من بعيد وهو يصلي، تيمم ودخل في الصلاة ثم أتى أصحابه بالماء من بعيد، فهل يبطل تيممه؟ لا يبطل. أحسنت. يتمادى في الصلاة، نام حتى خرج وقت صلاة الظهر فتيمم تيمما واحدا صلى به الظهر والعصر، هل تصح العصر؟ لا تصح العصر. إذا ما الذي يجب عليه؟ يجب أن يتيمم للظهر ثم بعد فراغ الظهر يتيمم للعصر. أحسنت. تيمم لصلاة الوتر ثم طاف حول الكعبة بهذا التيمم، هل فعله صحيح؟ نعم صحيح. تيمم للرغيبة وصلى بهذا التيمم الصبح، هل تصح الصبح؟ لا تصح. ماذا بحسنت؟ امرأة رأت الدم أول مرة فهي مبتدأة واستمر معها ولم ينقطع، متى تعتبر نفسها طاهرا تصلي وتصوم وتوطأ؟ بعد 15 يوما. أحسنت. والدم الذي نازل بعد 15 يوما ماذا يسمى؟ استحاضة. أحسنت. انقطع دم النفاس بعد لحظة من الولادة، هل تعد نفسها طاهرة وتصوم وتصلي وتوطأ؟ لا. نعم أحسنت. وطئ امرأته بعد طهرها وقبل غسلها، ما حكم فعله؟ محرم. لا يجوز. أحسنت. من تقطع طهرها بأن كانت ترى الدم يوما والطهر يوما، ما الحكم فيها؟ رفق أيامها. نعم. فتجمع أيامها، أيام التي ترى فيها الدم. نعم. لأن تصل إلى 15 يوما وبعد ذلك تكون طاهرة. أحسنت. بارك الله فيكم. هذا في المبتدأة، والمعتادة كم تلفق؟ تلفق أيام عادتها. نعم. ثم تستطهر. أحسنت. والحامل بعد 3 أشهر كم تلفق؟ تلفق 20 يوما. تلفق 20 يوما. أحسنت. وبعد 6 أشهر تلفق شهرا. أحسنت. بارك الله فيكم. طيب ننتقل إلى المجموعة الثانية في المسائل النظرية. قال الناظم رحمه الله: وتحرم الغيبة ثم الكذب، نميمة كبر، رياء عجب وسمعة، ما الفرق؟ بين الرياء والسمعة؟ الرياء طلب رؤية الناس، والسمعة طلب التسميع نعم نعم أحسنت. الرياء متعلق بالبصر والسمعة متعلقة بالسمع، فهو يفعل الفعل ليراه الناس فيحمدوه عليه، هذا في الرياء، وفي السمعة ليسمعوه. قال رحمه الله: والأكل بغير طيب النفس لا يحل، أو بالشفاعة أو الدين وضبط أو الدين. ما المعنى على كلا الضبطين؟ بالدين يعني يأخذ هدية من الدائن، يأخذ الدائن هدية من المدين. أحسنت، نعم، مقابل الدين. أحسنت، بالدين. نعم، مقابل الدين. نعم. وبالدين أن يأخذ شيء مقابل جاهه. بالدين. بالدين أن يأخذ يعني أن يكتب شيء مقابل دينه. أحسنت، صحيح صحيح، فأن يظهر الصلاح من أجل أن يعطى مالا. أحسن الله العافية. ماء خالطه طاهر يفارقه غالبا، نريد صورة المسألة وحكم رفع الطهارة بنوعيها به. ماء خالطه طاهر يفارقه غالبا، نريد صورة لهذا الفرع مثالا عليه، ونريد أن نعرف أيضا حكم رفع الطهارة بنوعيها، طهارة الحدث وطهارة الخبث به. كالماء الذي خالطه جسم. نعم، أحسنت. وهنا لا يرفع الحدث، وكذلك أيضا لا يستعمل في ذات النجاسة. أحسنت، بارك الله فيكم. ما الفرق في الحكم بين ترتيب فرائض الوضوء في أنفسها وبين ترتيب الفرائض مع السنن والسنن في أنفسها؟ ترتيب الفرائض والسنة. نعم. وترتيب الفرائض مع السنة والسنة في أنفسها مندوب. أحسنت، بارك الله فيكم. ما الفرق في الحكم بين تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ تخليل أصابع اليدين واجب. نعم. تخليل أصابع اليدين سنة. مندوب، أحسنت. ما الفرق في الحكم بين تخليل اللحية الخفيفة والكثيفة في الوضوء؟ الفرق بين ماذا؟ بين تخليل اللحية الخفيفة وتخليل اللحية الكثيفة، ما الفرق بينهما في الحكم في الوضوء؟ الخفيفة يجب غسلها وتخليلها. نعم. أما الكثيفة لا يجب غسلها، لا يجب تخليلها. لا يجب تخليلها. أحسنت. ما يبدأ. نعم، أحسنت، مبارك الله فيكم. الخفيفة يجب تخليلها والكثيفة لا يجب. ما الفرق بين الوضوء والغسل في تخليل اللحية الكثيفة؟ ما الفرق بين الوضوء والغسل في تخليل اللحية الكثيفة؟ في الغسل يجب تخليلها، في الوضوء يستحب. ما الفرق بين الجنبي والحائض في حكم قراءة القرآن؟ الجنب لا يجب له أن يقرأ بخلاف الحائض. أحسنت. من مندوبات الوضوء البدء بمقدم الأعضاء، وضح ذلك. أن يبدأ في رفع اليد على الأصابع لا يذهبوا إلى المصابين. نعم. وكذلك في غطي وجهه يبدأ من منابت الشعر ثم إلى أسفل الذقن. نعم. وكذلك في الرأس يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قبضه. أحسنت. وفي الرجلين؟ الرجلين يبدأ من الكعبين. يبدأ من؟ من الأصابع. أحسنت. ثم يذهب إلى الكعبين. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟ كان الثقيل لا يحس بالنائم معه شيء. أحسنت. بارك الله فيكم. ما معنى الفور؟ الفور هو المعاناة، هو بحيثان، بحيث يغسل كل عضو قبل الجسم الذي قبله. نعم. أحسنت. طيب ما صورة الإخلال بالفور الواجب في الغسل؟ في الغسل؟ نعم. قبل يجيك الذي قبله. نعم، يعني نريد صورة حصل فيها إخلال بالفور. مثلا كان يغسل أي يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل رأسه. نعم. يجيك يعني ينتظر حتى يجيك. نعم. نعم. أحسنت. أحسنت. فلو أنه مثلا توضأ وضوءه للصلاة كما ذكرتم ثم غسل رأسه ثم اشتغل بشيء حتى طال الفصل بأن جفت الأعضاء ثم رجع وأكمل، فهنا هذا أخل بالفور الواجب. أحسنت. ممسوح في الغسل ما هو؟ الصماخ. نعم. أحسنت. الصماخ الذي هو ثقب الأذنين. هل يجوز التيمم لمسافر سفر معصية فقد الماء؟ نعم يجوز. نعم يجوز. وما الضابط، ضابط المذهب في هذه المسألة في الترخص؟ الله كلما جاز في الحضر جاز في السفر، والله خطب في السفر فلا يترخص في مسافر سفر معصية. أحسنت. أحسنت. أن كلما جاز في الحضر جاز في السفر ولو كان سفر معصية. نعم. أحسنت. ومختصة بالسفر يعني لا يجوز في الحضر فلا يباح في السفر إذا كان سفر معصية. أحسنت. ما صفة المندوبة للتيمم؟ يبرك بيده الأرض طرفة. نعم. يمسح وجهه. نعم. ثم يبرك ضربة ثانية. نعم. فيمسح كفه يمسح بكفه اليسرى يمسح الظاهرة كفه اليسرى حتى المرفق ثم يعود بها بباطن الذراع إلى نعم. نعم. أحسنت. يقدم اليمنى أو اليسرى؟ نعم. يقدم اليمنى أو اليسرى؟ يمسح اليمنى أولا. نعم يمسح اليمنى بكفه اليسرى. أحسنت. بارك الله فيكم. وجد الماء في الوقت قبل أن يصلي ومع ذلك لم يبطل تيممه، ما صورته؟ كإنسان خاف من برود الوقت. نعم. إذا انشغل بالتيمم. نعم. أحسنت. وجد الماء في ضيق الوقت. أحسنت. هذا آخره. شيخنا. نعم شيخنا. هل يقول أيضا من وجده في الصلاة؟ نعم يصلح. نعم يصلح يصلح نعم إذا وجده في الصلاة، يعني إذا وجد الماء وهو يصلي ولم يكن ناسيه برحله هذا يصلح. لكن السؤال يعني هكذا كان، وجد الماء في الوقت قبل أن يصلي ومع ذلك ما بطل تيممه قبل الصلاة. نعم قبل الصلاة. فالجواب هنا أنه وجد الماء في ضيق الوقت كما قال ناقضه مثل الوضوء، ومع وجود ماء قبل الصلاة في ساعة، في ساعة مفهوم في ساعة أنه إذا وجد الماء قبل الصلاة في ضيق الوقت فإنه لا يبطل تيممه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.